فقتال الخوارج دفع الصائل صورة ذكرها مشاكل في الواقع ليبيا جزئية بسيطة وهو مخافة الشباب السلفيين لما كانت مخل الخوارج وليس عندهم سلاح ولا عندهم قدرة فاقتصروا على دفع الصائل أن تختصر على الحوش تنظبوا عليك ويقرروا شكل ولكن لا يعني بذلك أن كان الخوارج يدخل من ضمن دفع الصائل لا بل هو جهاد مستقل دفع الصائل لأنه يحرم قتله إذا اندفع بغير القتل والخوارج يقتلون ولو كانوا أسرع ها شتان بين الأمرين فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا وليس الخوارج الشريح وليس الخوارج السريح لا يجزى عليه من صوره نعم. ولا يأخذ زريحا نعم هذا قول لي ما احنا ولا هذا مسألة خلافية أصلا مسألة خلافية قول لي ما طيب شيخ خلافة إمام مالك شيخ صغير أصل مسألة خلافية شيخ خلافة من طبعا من رأى مسلم أقام عليه أحكام الإسلام ومن رأى كافر أقام عليه أحكام الكفر وفي أحكام الإسلام حصل خلاف حتى لما يقتل في أحكام الإسلام يقتل حدا ولا حرابة لأن أفسد ولا حدا اعتبار أنه قتل وذلك لكن من حيث العمل ليس الخوارج أسير وليس الخوارج جريح يجهز ويقتل وهذا اختيار شيخ الإسلام في تحقيق فاقتلوهم فإن في قتل مجرد لمن قتلها عند الله قتل قتلهم فله سلبه لا قتل الخارج وفيها بل كلام شيخ الإسلام واضح نحن نتفادى في نقلة مخافة أن يطبق خطأ عند بعض الجهات فيتوسع فيه ينسبوا للسلفيين نحن مش شيخ الإسلام كلام واضح في ذو الخارج بل نرى أن حتى ولو لم يحمل السلاح بارك الله فيك يا شيخ يقتل حصل رد هذا يقول اذا رد لهم هذا رد هذا ولا اقرا الصارم تلقاه فيها كلامه هذا الرد الصارم لما تكلم فيها كلامه قوي شوي فيه بعض الشباب ينتمشي مع اني يعني بعض الشباب السلفيين ينتقدوا عندهم يقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كفار يجي ممكن حتى مجلس عام بعض الشباب السلفيين يقول والله هو فعل خطا يقدر يجي انه فعل خطا والله ما يعني ان كان قصد التصوير الفيديو يعني مثلا هيك جو المسائل اخرى افضل لكن قضيه ان من قال انها ليست مثلى ها وأن هذا ولي الأمر أراده وندروا في أمور خافية حول أنهم خوارج حرابة وقتلوا مفسدين في الأرض لا هم قتلوا جو الواحد قتلوا في رأس الطريقة حد الحرابة فيه مفتر رأس ما قتل يقتل طب الناس يقول لك كيف يطبقوا قدر فيها فأحكام الشرع رأيه من جهة تحارب من علمانيين وهذه حرب راهي هي اللي قادمة وهذه يحتاج فيها كثير من السلفيين لأنه مثبت بتوفيق الله جل ما يهتز لأن القادم حيطلع السلفيين أنه هم الأصوليين وهم مشدين والإخوان حينتقلوا من هضم حيشوف على العلمانيين ويقولوا هضم مشدين وهضم يصوروا وهضم لا يختلاط وهضم هضم هضم هضم بيحطوا لك الجانب الآخر إلى جانب وجود بعض الأمور اللي هي خافية حتى عند بعض الشباب يعني كمسائل علمية في أحكام القتل وأحكام القتال قتال فرض على السلفيين يعني هنا فرض ما أخذوا اختيارا في الأول إنما اضطرارا ثم بعد ذلك يعني كان من ابتداء من دفع صائل نقصد الشباب مساندة من دفع صائل إلى قتال فمرحلة تختلف عن مرحلة. مرحلة كان فيها أهل العلم يخشوا الوطأة كانت الخوارج وكان يخشوا يعني. كان في يقولنا إحنا كيف يديروا له كان هدوا عليكم حوشين كيف يديروا عندهم سلاح عندهم سلاح ثقيل وكيف فاختصروا عليش بيض الصائل. فبعضهم حطها انه صح يظن باب الصيف لا لا وخارج من هالباب من هالباب راح يقاتل المقلد الصايل لكن خارج ايوه لكن خارج لكن هو باب الله مسألة يقول على الولي الامر اذا كان راى المصلحه حتى التفسير السعدي دائما بتاع المكان الرسول نعم لا لا ما كان لا على اسره أن يكون له أصل حتى يفهم نعم حتى يفهم له تفسير السادي حتى مرجح المصلحة ولي الأمر كلنا ولي الأمر إذا كان ولي الأمر يرى المصلحة أنا يرى أنه يحفى يحفى يرى أنه يقتل يقتل يرى بما يرى الأسرى رأى سمير من باب التخويف شرد به من خلفه هو أعتقد إحنا ما نبي نتوسع فيها لكن هو أعتقد عنده شيء هو أعتقد عنده شيء من رسلته لا هو عنده هو عنده شيء لأنه هو الرجل محيط يعني محيطين به كثير من شباب السلفيين ونحسبه يعني نحسبه كذلك يعني قضية الإعلام هذه بروحها شيء يعني لكن قضية أن أفعال أو الدنيا وشباب والدنيا تنفر قصدي ليش تنسيتوا أفعال أولئك أولئك أولئك أولئك ليش تنسوا أفعال أولئك أولئك ناس ضمين على مش خالد لكن احنا مش كيف يعني احنا ما نحكوش على انه هو فعلا نحو على لو جيك انا بفضل نقول التصوير غلط وصح ما كانش يصوره يعني خليه له هو في جانب فضل اما احكامهم غير ذلك خالد